نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس داخل في أحكام البدر عند الفقهاء، والبدر لا يقوم مقام المبدل في كل شيء، وخصوصا في مثل هذه المقامات، فإن أصحاب الكلمات والتوجيهات لهم مقاصد فيما يتكلمون به. ولما كان الأمر طارئا بسبب عذر عرض لأخينا الشيخ عبد اللطيف وفقه الله تعالى، كان الرغبة والاختيار أن نتكلم بشيء مما ييسره الله تبارك وتعالى فيما يقارب الموضوع الذي كان سينعقد الكلام فيه، وهذا الموضوع ضمن فعاليات دورة المكي بن عزوز التونسي الثانية تحت عنوان بصائر في المنهج، والتي تقام بمسجد المنصور بجرجيس التونسية. نسأل الله، وتنقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، نسأل الله جل جلاله التوفيق والسداد للجميع. وفيما يبدو على ما أخبرت بأن محاضرة الشيخ كانت ستكون عن هل ذهب الجرح والتعديل، وبمشروعة المنسق وفقه الله جل وعلا، فإن كلمتي ستكون عن أهمية الجرح والتعديل، حتى إذا ما أتيحت الفرصة لإقامة المحاضرة على حسب ترتيبها لم نكن مزاحمين لها، فنقول مستعينين بالله مقالة شارد مترحل مقاصده في كل واد منها مزعة. إن الله جل وعلا قد حفظ هذا الدين بنفسه تبارك وتعالى، وضمن حفظه على هذه الأمة إلى أن يرث الأرض ومن عليها، ولا يقبل من أحد إيمان ولا يقبل من أحد إيمان ولا توبة ولا صلاح حتى تطلع الشمس من مغربها. توكل الله تبارك وتعالى بحفظ دينه مع جميع أودية المكر، ومع جميع صنوف الخيانة، ومع الحرص الشديد على إخفاء نور الإسلام وذهابه، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن المشركين بجميع طوائفهم بقوله تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. سمعت شيخنا العلامة ابن غديان عليه رحمة الله معلقا على هذه الآية بأنها أبلغ آية ذكر الله تبارك وتعالى فيها عداء الكفار للمسلمين، وأنه لا يأتي من جهتهم ومن قبلهم خير لأهل الإسلام. ومن ذلك انتهى كلامه رحمه الله، ومن ذلك أنهم يمكرون الليل والنهار بإطفاء نوره، كما قال جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وكما قال جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، إلى آيات كثيرة. لكن الله جل وعلا حفظ هذا الدين وضمن له الحفظ دون غيره من الرسالات السابقة، فإن الله جل وعلا وكل حفظها إلى أصحابها الذين أنزلت إليهم، كما قال جل وعلا: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله قد ضمن له الحفظ بنفسه، فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن هنا ومن هذه الحيثية تأتي أهمية الجرح والتعديل، لأن من الأسباب التي أقامها الله تبارك وتعالى ونصبها وجعلها من الوسائل العظيمة لحفظ هذا الدين، فهي أسباب، والأسباب كثيرة، ومن أهمها وأكثرها أهمية علم الجرح والتعديل الذي أولته الأمة أعظم اهتمام وصرفوا فيه الغالية والنفيس من أعمارهم وأوقاتهم في طلبه والترحل له والتصنيف فيه، فلا يحصي كم من رحلة من أجل هذا العلم عقدها المسلمون في كل زمان ومكان ليأخذوا علم الجرح والتعديل الذي هو فرد من أفراد علم الحديث، علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسباب التعديل في هذه الأمة لأن الجرح يعلم به المخالفون لسبيل المؤمنين، والتعديل يعلم به السالكين طريقة المؤمنين، فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا تحدث العلماء رحمهم الله وأطالوا في الكلام على أهمية الإسناد، لأن علم الجرح والتعديل مداره على الإسناد، يعني أن علم الجرح والتعديل يخدم الإسناد، وهذا الإسناد له جهتان: إسناد من جهة الرواية بمعنى أنه سلسلة الإسناد القائمة من جهة الرجال الذين ينقل بعضهم عن بعض فيتكلمون في هؤلاء الرواة بمقتضى الجرح والتعديل، التعديل الذي يقتضي القبول والجرح الذي يقتضي الرد. والإسناد له جهة أخرى وهي جهة الدراية، بمعنى أن التفقه وأخذ العلم وأخذ الاعتقاد من الرجال من أهل العلم وإن لم يكن من جهة الإسناد في الرواية الذي هو اصطلاح أهل الحديث، فإن هذا أيضا داخل في معنى الإسناد، داخل في معنى إسناد هذا العلم. ولهذا كما ستسمعون طرفا من الآثار الدالة على هذا، ومن أشهرها قول ابن سيرين عليه رحمة الله الذي ذكره الإمام أو رواه الإمام مسلم في صحيحه عندما قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلما قال رحمه الله تعالى إن هذا العلم، شمل هذا العلم الرواية والدراية، فنحن محتاجون إلى علم الجرح والتعديل في باب الرواة الذين يروون الأحاديث وينقلونها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونحتاج إلى علم الجرح والتعديل في باب الدراية، بمعنى أن هذا الذي يتكلم في الإيمان والإسلام والإحسان والعلم والفقه والصلاة والزكاة والحج، وقبل هذا كله الذي يتكلم في التوحيد وفي الأسماء والصفات وفي الربوبية وفي الألوهية، يتكلم في العلم. فنحتاج إلى أن ننظر إلى هذا المتكلم من أين أخذ ما تكلم به، ومن أي منطلق، ومن أي أصول يتكلم بما يتكلم به. هل هو سائر في أصوله على منهج السلف؟ لا يظن الظان أن علم الجرح والتعديل مقتصر على باب الرواة الذين تتناقل عنهم الأحاديث وتتصل بهم الأسانيد. لا، بل هذا أيضا داخل، بل هذا أيضا داخل فيما يتعلق بالدراية. عندما تسمع لمحاضرة، لدرس، لشرح لكتاب، لفتوى تستفتي بها ذلك الشخص، ما منطلقه، ما أصوله، ما دعوته التي يدعو إليها، لا بد أن يكون هذا معلوما، وإلا أفسد عليك دينك الذي هو أغلى شيء وأعز شيء إليه. ولهذا اعتنى السلف رحمهم الله تعالى بالكلام في الجرح والتعديل في كل زمان ومكان، إلا أنه لما اشتدت الفتن وتعاظمت وكثرت اشتد طلبهم بهذا الفن، وخصوصا عندما حصلت فتنة المختار ابن أبي عبيد الثقفي بسبب ما وقع من الأكاذيب والأغاليط، فالفتن اشتد طلبهم. ينبغي أن يعلم أن هذا الإسناد خصيصة لهذه الأمة. قد ذكرت لكم قبل أن الله وكل حفظ الكتب المتقدمة من التوراة والإنجيل والزبور إلى أصحابها، إلا أنهم أخذوا يتخوضون فيها ويكتبون ويزيدون ويقولون هذا من عند الله، وفي الآية الأخرى هو من عند الله، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وأما هذه الأمة فقد حفظ الله جل وعلا لها هذا الدين بنفسه على ما تقطع. ومن ذلك أن الإسناد خصيصة لهذه الأمة. وقد قال ابن الصلاح الإمام الحافظ، والذي مدار علوم المتأخرين في هذا العلم على كتابه معرفة علوم الحديث أو علوم الحديث معذرة، يقول: أصل الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة. ما علاقة الإسناد بالجرح والتعديل؟ ذكرته لك آنفا، بمعنى أن مدار علم الجرح والتعديل راجع إلى الإسناد، والإسناد إما أن يكون من جهة الرواية وإما أن يكون من جهة الدراية. وهذا الكلام أو نحو هذا الكلام كثير في كلام الأئمة. وابن حزم عليه رحمة الله الأندلسي كلام أيضا في كتابه الفصل في الملل والنحل، فقد تكلم بنحو هذا الكلام وبأكثر منه بكثير في بيان ما اختص الله تبارك وتعالى به هذه الأمة من الإسناد والعناية به ورعايته والقيام بحقه على هذه الأمة. فقد روى مسلم بسند صحيح إلى ابن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله، أنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وهذا من أهم مهمات علم الجرح والتعديل. هذا الأثر كما قلت لكم رواه الإمام مسلم في صحيح في مقدمة الصحيح، يقول لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لأن الناس كانوا على السلامة ولم تظهر فيهم البرة ولم تظهر فيهم البدع. لكن لما ظهرت القدرية بالبصرة وظهر التشيع بالكوفة وظهر النصب بالبصرة وظهرت البدع والأهواء من المشرق والمغرب واختلطت الثقافات كما يقولون والحضارات، وتتابعت الأمم من المشارق والمغارب، وترجمت الكتب، ووقعت فتنة الفلسفة، احتاج الناس إلى أن يسألوا. فقال ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، اذكروا لنا رجالكم الذين ترون عنهم وتنقلون عنهم العلم، علم الرواية وعلم الدراية أو لهما معا، فينظر إلى أهل السنة الطريقة الصحيحة المتبعة وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. هذا الأثر من أشد الآثار. وقد روى الخطيب في جامعه بسنده عن خيثمة بن عبد الرحمن قال لم يكن الناس يسألون عن الإسناد حتى كان زمن المختار فاتهموا الناس، كما في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله. الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في شرحه للعلل يقول روى الإمام أحمد عن جابر بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم قال إنما سئل عن الإسناد أيام المختار. لماذا؟ لأنه كثر الكذب وتفشى وصار له مروجون وقائمون به يدعون إليه. وقد روى يونس بن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي قال قاتل الله المختار أي شيعة أفسد وأي حديث شان. وهذا الأثر خرجه الجوزجاني. وقال بعده كان المختار يعطي الرجل 1000 دينار وال2000 على أن يروي له في تقوية أمره حديثا. ولهذا قام الأئمة حق القيام بهذا الأمر بما أخذوه عن أئمتهم من الصحابة ومن بعدهم. فقد روى مسلم في صحيحه عن مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج إمام التابعين الذي قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن أي لا يسمع ولا يصغي لحديثه ولا ينظر إليه. فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والملول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وهذا كما قلت لك آنفا رواه الإمام مسلم في صحيحه. ولو لم تكن المحاضرة هذه أو هذه الكلمة فيها إلا هذا الأثر عن ابن عباس والتعليق عليه لكان إن شاء الله كافيا. يقول ابن عباس واصفا ذلك الحال يقول إنا كنا مرة أراد كلما سمعنا ذلك إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا. لماذا؟ رغبة في العلم، حرصا على الحديث، يريدون أن يتعلموا حديث رسول الله وهذا صلى الله عليه وسلم. وهذا في الناس اليوم كثير، لكنهم لا يميزون. قال وأصغينا إليه بآذاننا لم يلتفتون إلى شيء آخر إذا حدث الرجل. قال فلما ركب الناس الصعب والذلول يعني ركبوا كل شيء صعب وكل شيء ذلول حتى قال النووي أصل الصعب والذلول في الإبل. فالصعب المعسر أو العسر المرغوب عنه والذلول السهل الطيب المحبوب المرغوب فيه. فالمعنى سلك الناس كل مسلك إما يحمد ذلولا. هذا يقول ابن عباس أصول التبعين. ماذا لو رأى ابن عباس اليوم ما نحن فيه من الذلول، لا أقول الصعب، على قولة الشيخ محمد بن هادي تخرج على ما تريد بلحسة يعني بالجوال وبضغطة زر تطلع لك من الدعوات والناعقين والداعين ما لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. ركب الناس كل ذلول من أجل إيصال مناهجهم دعواتهم أفكارهم أفكارهم عقائدهم، كل هذا من الضلال المبين. فالناس إذا ركبوا الصعب والذلول وصار الناس لا يعرفون من العلماء مهما كان حفظهم مهما كانت إمامتهم في الدين إلا من يرونه على القنوات أو يستمعون له في الإذاعات، وإن كان ممن لا يؤخذ عنه شيء من أمور الدنيا. لو أردت أن تبحث على شريك لك في مشروع في الدنيا ما قبلت به، ثم تأخذ عنه الدين وتأخذ عنه العلم. وقد كنت ذكرت لكم قول ابن سيرين كما في مقدمة مسلم ورواه غيره كثير، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. اليوم الناس يستخدمون ويستعملون حتى بعض المنتسبين للصلاح يستعملون الجرح والتعديل في أمور الدنيا، وقل من يستعمله في أمور الدين. لو آلمه ضرسه لذهب يبحث عبر المواقع والشبكات ويسأل فلانا ويتصل، ربما لو طال أن يتصل على وزير الصحة في بلده ليزكي له طبيبا يقول له هذا الطبيب طبيب ماهر وطبيب أمين، وإذا لم ينفعك لم يضرك. أو أراد أن يصلح، لا أقول ضرسه، أن يصلح سيارته، يبحث عن أفضل المهندسين ويستعمل الجرح والتعديل ويذهب إلى جاره، ما رأيك في فلان؟ ماذا ترى في فلان؟ كيف فلان هذا؟ هل هو أمين؟ هل عمله في السيارة؟ أنا أريد أن أغير المكينة، أريد أن أفعل شيئا من هذا. وكذلك في الطب يريد أن يبني عمارة يذهب ويسأل عن فلان وفلان وفلان، عن التاجر، ويستعمل علم الجرح والتعديل في أمور الدنيا ولا يلتفت إليه في أمور دينه إلا ما رحم الله. ذلك نسر يسير، وهذا ارتكاسة عجيبة جدا. المسيرين يقول إن هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذون دينكم، كيف تنظرون عمن تأخذون دينكم؟ إلا بالجرح والتعديل. إذا سألت أهل العلم عن فلان من الناس أو شخص من الناس أو دعوة من الدعوات كيف ستعرفه إلا بهذا الأمر؟ ولهذا علم الجرح والتعديل كما قلت لكم أكرر مداره على الناس، إسناد العلم إما الرواية وإما الدراية. ابن المبارك رحمه الله تعالى كما روى مسلم أيضا في مقدمة صحيحه ورواه جمع غفير من الأئمة أن ابن المبارك قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. زاد الترمذي والخطيب والذهبي فإذا قيل له من حدثك بقي، أي بقي ساكتا مفحما. الإسناد يقول هنا ابن المبارك من الدين وليس شيء من الدين ذاهب. نعم ينبغي أن نعلم هذا، ينبغي أن يعلم أنه ليس شيء من الدين ذاهب، الدين باق، ومن بقاء هذا الدين وبقاء حفظه أن يبقى علم الإسناد، الإسناد في جهة الرواية والإسناد في جهة الدراية. ابن حبان رحمه الله ساق في مقدمة كتاب الجرح والتعديل، وعلى كل حال يعني لي الحق أن أعتذر إلى إخواني لأن الموضوع كبير جدا ولم أعلم به إلا في الدقائق المعدودة قبل إلقائه، فهي على كل حال فوائد من هنا ومن هنا متناذرة. ابن حبان رحمه الله في مقدمة الجرح والتعديل روى بسنده إلى أبي محمد سفيان بن سعيد الثوري قال: الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ هكذا يقول سفيان الثوري رحمه الله: الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ وهكذا إذا كان عندك الإسناد وتسند العلم الذي تأخذه وتتكلم به وترويه عن أهل العلم فإن هذا هو سلاحك. كذلك أيضا ابن حبان روى بسنده إلى شعبة قال: كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو مثل الرجل بالفلاة، يعني الصحراء الواسعة القبرة، مثل الرجل بالفلاة معه البعير ليس له خطام. وما فائدة بعير بلا خطام وفي أرض صحراء بعيدة؟ ما فائدتها؟ والشافعي رحمه الله يقول: قال سفيان بن عيينة: حدث الزهري يوما بحديث فقلت هاته بلا إسناد. فقال الزهري: أترقى السطح بلا سلم؟ أترقى السطح بلا سلم؟ هكذا كان تعظيمهم بالإسناد. والإسناد إنما وضع علم الجرح والتعديل من أجله. وانتبهوا إخوتي في الله أنني أكرر على البعض، الإسناد الدين له جهتان، جهة الرواية وجهة الدراية. عندما يأتيك هذا المتكلم بما لم تسمع وما لم يعرف وليس عليه العلماء، العلماء تربوا في المساجد وعلى أيدي العلماء ممن كان قبلهم، ثم تظهر لك دعوة خرجت من مقهى، من مقهى، المقهى المكان الذي يجتمع فيه الناس ليشربون ما يطيب لهم، فيجلس الواحد منهم ويدعو ويتكلم وما أشبه ذلك، ثم خرج بدعوة من الدعوات. وهذا كله لا شك أنه خلل في الإسناد. ابن المبارك رحمه الله أيضا ساق الحاكم بسنده قال: حدثنا عتبة بن أبي حكيم أنه كان عند إسحاق بن أبي فروة وعنده الزهري قال: فجعل ابن أبي فروة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله، لا تسند حديثك، تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. فإذا كان هذا الأمر عندهم في أزمنة الأئمة وأزمنة العلماء وأزمنة النور والبصائر وقرب عهد النبوة وظهور الإسلام، فكيف اليوم؟ كيف اليوم ما أخرج الناس إلى علم الجرح والتعديل؟ ما أخرج الناس إلى علم الأسانيد لما ظهرت الفتن وظهرت البدع في زمانهم؟ احتاجوا إلى هذا العلم وإلى التفتيش والتمحيص لهذه الروايات التي تروى، لهذه الأطروحات التي تطرح. ابن عباس رضي الله عنه له قدم كعب عال في هذا الباب، والذين جاءوا من بعده من كبار التابعين أخذوا عنه وعن أمثاله من إخوانه من الصحابة الكلام في الرواة والبيان بالجرح والتعديل. فتكلم كبار وصغار التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، عكرمة، سعيد بن جبير، عطاء بن أبي رباح، محمد بن سيرين، الشعبي، شعبة، سعيد بن جبير، الإمام مالك صاحب قدح المعلى في هذا الباب، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، وكل هذا حماية لهذا الدين. لم يكونوا يتكلمون رغبة في الكلام. الترمذي رحمه الله يقول: قد عاب من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس، قد تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون، ثم ذكر أشياء أخرى قال وغيرهم. هكذا قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه العلل. والإمام الذهبي رحمه الله له كلمة نفيسة تكلم بها في المجرحين والمعدلين وما أشبه ذلك، قال فيها: أول من زكى وجرح عند انقراض عصر الصحابة الشعبي وابن سيرين ونحوهما، حفظ عنهم توثيق أناس وتضعيف آخرين، وسبب قلة الضعفاء في ذلك الزمان قلة متبوعيهم. انتبهوا لهذه الكلمة من الذهبي: وسبب قلة الضعفاء في ذلك الزمان قلة متبوعيهم من الضعفاء، إذ أكثر المتبوعين صحابة عدول، وأكثرهم من غير الصحابة بل عامتهم ثقات صادقون يعون ما يروون، وهم كبار التابعين، فيوجد فيهم الواحد بعد الواحد فيه مقال كالحارث الأعور وعاصم بضمرة ونحوهما. نعم، فيهم عدة من رؤوس أهل البدع من الخوارج والشيعة والقدرية، نسأل الله العافية، كعبد الرحمن بن ملجم والمختار بن أبي عبيد الكذاب ومعبد الجهني، ثم كان في المئة الثانية في أوائلها جماعة من الضعفاء من أوساط التابعين وصغارهم، ممن تكلم فيهم من قبل من تكلم فيهم من قبل حفظهم أو لبدعة فيهم، كعطية العوفي وفرقد السبخي وجابر الجعفي وأبي هارون العبدي. فلما كان عند انقراض عامة التابعين في حدود 50 و100 تكلم طائفة من الجهابدة في التوثيق والتضعيف، فقال أبو حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي، وضعف الأعمش جماعة ووثق آخرين، إلى آخر كلام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. وقد أكمل جهده وجهاده الحافظ الشقاوي رحمه الله في كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن أنكر التأريخ. وهذا النفس لو تتبعته في طبقات الأمة قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل لرأيت العجب. لماذا صنف العلماء الكتب الكبار والصغار في هذا الفن؟ إن الذين يتنكرون لعلم الجرح والتعديل ولأثره في حفظ دين هذه الأمة وعقيدتها وإيمانها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام، يتنكرون لجهاد الأمة وجهودها، يتنكرون للكتب الصغار والكبار، كيف لم يعرفوا ولم يروا في كتب الجرح والتعديل ككتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكتب التواريخ للإمام الحافظ البخاري رحمه الله، وكذلك كتاب الحافظ بن عدي الذي قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لأنه لم يصنف في بابه مثله، وكذلك كتاب العقيلي، وكذلك كتاب الحافظ المزي تهذيب الحافظ ابن حجر، ميزان الاعتدال للذهبي بسان الميزان الحافظ ابن حجر. ولا زال العلماء إلى يومنا هذا يتكلمون في هذا الباب ويزكون يوثقون ويعدلون ويجرحون ويبينون من يؤخذ عنه العلم ومن لا يؤخذ عنه العلم. سئل شيخنا العلامة ابن غبيان مرة في الدرس عن شخص من المخرفين من أهل الأباطيل. فأجاب الشيخ رحمة الله ومغفرته عليه بجواب طويل من ضمن هذا الجواب البنية التحتية لهذا الشخص من أين أخذ العلم، من أين جاء بالعلم، ما هو علمه؟ وهذا أمر مهم بارك الله فيكم، لا بد من النظر. هذا دين، أعيد، إننا نجد أن الناس في شحة عجيبة وأحضرت أنفسهم الشح على دنياهم، يسألون عن كل شيء يريدون الإقدام عليه، وقل من يسأل هل نستفتي هذا العالم، هل هذا الشيخ أليس قد أفتى بكذا وكذا، أليس قد قال كذا وكذا. تنبهوا بارك الله فيكم وخذوا حذركم كما قال ربكم، فإن التحذير والكلام في من استحق الكلام ولا ولا ولا شك. ها هنا أختم بهذه الكلمة والحمد لله أني تذكرتها التي سمعتها من الشيخ العلامة مقبل بن هادي الواجعي، وسمعها كثير كثير كثير جدا. قال مرة في أحد دروسه: هؤلاء القوم، نعم هؤلاء، هؤلاء القوم يخافون من الجرح والتعديل لأنهم مجروحون يا إخواننا، لأنهم مجروحون يا إخواننا. فتنبهوا بارك الله فيكم. وعلى كل حال لا زلت أقول أنتم كنتم تنتظرون يعني شيئا كثيرا من المحاضرة التي كنتم ستسمعونها، ولكن فيما ذكرناه لكم بسبب حضوركم ووجودكم ما نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسنات الجميع، وأن يجمعكم على الخير والتقوى والسنة، وأن يزودكم التقوى فولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. حسن الله بكم شيخنا وبارك الله فيكم وبعلمكم. أستأذنكم في بعض الأسئلة. هذا نسأل الله أن أحسن الله إليكم. يقول سائل: ماذا تقولون فيما يقول نحن عرفنا كبار العلماء لماذا نخوض في الجرح والتعديل، كيف ردوا على هذه الشبهة بارك الله فيكم؟ يقول بأنه عرف كبار العلماء ولا حاجة له في الجرح والتعديل. إذا كنت الجواب عن هذه الشبهة من جهات كثيرة، لكن أجملها وأعظمها أن نقول له: أنت عرفت فالزم، فهل عرف غيرك؟ لماذا تقف أمام علم الجرح والتعديل بحجة علمك أنت ولا تنظر إلى علم الآخرين وحاجتهم إلى هذا العلم، وإلى أن يتعرفوا إلى ما زعمت أنك أنت عرفته؟ والجواب الثاني أو الوجه الثاني أن يقال إن معرفة الخير وحدها ومعرفة أهل الخير وحدهم ليست كافية، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ثم ذكر الحديث بقوله: وقديما قالوا: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وعلى كل حال لا ينبغي أن يلتفت إلى أي شخص يخذل في شيء جاء في دين الله تبارك وتعالى. وأهل العلم هم الذين يعرفون كيف ينزلون الأحكام، ومتى يتكلمون في الجرح والتعديل، ومتى يسقطون، ومتى تكون المصلحة مقتضية للكلام، ومتى لا تكون مقتضية له. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما موقفنا نحن عوام أهل السنة من ذيول أهل البدع، هل نهجرهم هجرا مطلقا أم نصبر عليهم ونترفق بهم؟ هذه المسائل لا يجاب فيها بجواب عام يصدق عليه أن ينزل على كل زمان وعلى كل مكان، لكن لا بد من النظر في الزمان الذي يسأل فيه عن هذه المسألة والمكان الذي يسأل فيه عن هذه المسألة. فإن مما لا شك فيه أن الضعف الحاصل في كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا بد وأن ينظر في حاله وأن يراعى وأن تعرض كل مسألة بحسبها. ونقول إن كثيرين من الناس ينظرون إلى مسألة الهجر من منظار أو بعين ويعورون العين الأخرى منهم أو من غيرهم، فيظنون أن الهجر مقتصر على العقوبة، وهذا واحد من مقاصد الهجر وهو معاقبة المهجور حتى يرجع عما هو عليه، لكن أعظم من هذا وأجل في نظر السلف والآثار التي جاءت فيه أكثر هو أنهم ينظرون إلى هجر من يهجر من جهة الوقاية لأنفسهم ولعوام المسلمين الذين لا يحصنهم العلم وإنما يحصنهم العلماء، فيمتنعون من سماع كلام أهل البدع والجلوس إليهم والتخوض فيهم خوفا على قلوبهم. وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى جملة من الآثار المباركة عن السلف ثم علق عليها في هذا الباب، ثم علق عليها بقوله: لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. انتم انظروا الى مثل ايوب السختياني والى مثل ابي قلابة، كانوا يرفضون ان يسمعوا من اهل البدع وهم الذين يحفظون الاف الاف الاحاديث ويعلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الجواب كما قلت جواب عام، فينظر في الحال الذي ينزل عليه ويسأل الأكابر فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس قد يتحمس ويرغب في إفادة الأخوة والأعوام فيتصدر للتدريس والتعليم، فهل من توجيه وما هي الضوابط مع العلم أنهم وصلوا إلى حد إفتاء الناس ولم يجلسوا إلى العلماء؟ أما جانب الفتوى فجانب خطير جدا، وتعرفون أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتوى أشد تدافع، كما جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وكما يعني ذكره لآثار كثيرة عن السلف، وأنه أدرك ما لا يحصيهم إلا الله ممن كانوا يتدافعون الفتوى في هذا الباب. لكن إذا كان طالب العلم قد أنسى والحرص على الحضور عند المشايخ وأراد أن يفيد إخوانه فإنه يفيدهم في حدود ما علم، بلغوا عني ولو آية، ولا يتدخل في المسائل الكبار، ولا يظن أنه إذا قال الله أعلم فقد أحرج نفسه، بل إن هذا يرفعه الله تبارك وتعالى فيه. والنصيحة التي قد ذكرت من قبل في بعض المجالس مع الإخوان وسجلت أن الطريق إلى العلم هو ملازمة العلماء وملازمة الراسخين في العلم وملازمة الذين صفت عقيدتهم وسلم منهجهم، وهذه الملازمة درجات بعضها فوق بعض، فأولها البروك عند الركب عند هؤلاء العلماء بالقراءة عليهم والأخذ عنهم وعرض الكتب عليهم وتقييد فوائدهم، حتى أن السلف كانوا يقيدون حركات الأئمة ليس كلامهم. اليوم تجد طالب علم يسمع من شيخه الدرر والغرر ودرس بعد درس لا يبالي. يقول أحد الذين يجالسون الإمام أحمد: جالسته 10 سنين ما كتبت سوداء على بيضاء، إنما كنت أنظر إلى بله وسمته وخلقه. الشاهد من هذا أن الأصل هو الجلوس والبروك عند أهل العلم، والرحلة إليهم بطلب العلم عنهم. ولا يظن الإنسان أننا إذا قلنا هذا الكلام أنه لا بد أن تكون الرحلة إلى فلان العالم الراسخ الذي لا يشق له غبار في العلم أو إمام الدنيا. لا، إذا كان هناك من هو أعلم منك وأخذ شيئا من العلم من البلاد القريبة المجاورة لك فإن هذا أيضا من الرحلة بالعلم. وقد كنت أنصح إخواني من قدم بعض الأسئلة من بلاد ما يسمى بالمغرب العربي أو بالغرب الإسلامي أن تكون لهم رحلات إلى المشايخ القريبين منهم إذا لم يتمكنوا من الرحلة إلى البعيدين في الجزائر أو في ليبيا أو في مصر أو ما أشبه ذلك، كلهم بحسبه. الأمر الثاني، ما من الله تبارك وتعالى به على هذه البشرية عموما في هذه العصور وعلى هذه الأمة الإسلامية خصوصا من هذه الوسائل والأساليب التي تكون بينك وبين متحدثك مفاوز عظيمة جدا تقطع دونها الأكباد الإبل، وتسمع للمحاضرة أو للدرس أو للموعظة بشكل مباشر وتعرض ما عندك مثل ما أنتم فيه وفقكم الله. والأمر الثالث أنه إذا لم يتسن هذا فأخذ أشرطة العلماء الأكابر الراسخين الذين لا يحتاج أن يسأل عنهم وليسوا محل خلاف بين الأمة، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ مقبل، الشيخ أحمد النجمي، الشيخ ربيع، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ ابن غديان، وهؤلاء لو عمرت قدر عمرك ثلاث مرات ما سمعت ولا قرأت علومهم وانتهيت منها، فضلا عن أن تحتاج أن تسمع إلى غيرها. والأمر الرابع والأخير هو التقليب في الكتب المعتبرة المعروفة الموثوقة المأمونة ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه مع كتب أئمة السلف الصحيحين والسنن الأربع وموطأ الإمام مالك وككتب الإمام أبي عمر بن عبد البر وما أشبه ذلك، فيقلب فيها ويتكلم على حسب قدرته وطاقته ولا يتصدر لجانب الفتوى. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل من أحد المدن التونسية يقول: في قريتنا كل أئمة المساجد أباضية، ليس في القرية مسجد واحد لأهل السنة، ومن هؤلاء الأئمة من يعتقد عقيدة الأباضية ومنهم من هو عامي ولكن ينتسب إلى هذه الفرقة، فما نصيحة فضيلتكم لأهل السنة هنا في مسألة صلاة الجماعة في مثل هذه المساجد؟ بارك الله فيكم. أولا، قبل صلاة الجماعة أن تتعرف على عقيدتك أنت، العقيدة الصحيحة السلفية لا مجرد اسم في عقيدتك واسم في عقيدة مخالفيك، لابد أن تتعرف على حقيقة هذا وعلى حقيقة هذا، وتشتد الحاجة إلى أن يتعرف إلى بعض الفرق إذا كانت موجودة في بعض البلاد، كمن يكون في بلده صوفية أو إباضية أو رافضة فإنها تشتد الحاجة بعد معرفته بعقيدة السلف الصالح إلى أن يتعرف إلى عقيدة هذه الفرقة ونحلتهم. والأمر الثاني قبل الجواب على السؤال، أن يقوم بما أوجبه الله تبارك وتعالى به على حسب طاقته، فإن الدعوة ليست محصورة على خطبة يلقيها أو محاضرة يلقيها أو درس يعقده، بل ربما قام بتوزيع شريط أو ما يسمى هذه الأيام بالسي دي أو الهاردسكات هذه أو الفلاشات أو الأوراق التي تكون فيها التي يكون فيها بيان لعقيدة السلف وطريقتهم، وبعد ذلك يجنح إلى بيان عقيدة هذه الفرقة المخالفة. وطالما قد ذكر هذا الشخص هؤلاء الرباضية هم من أهل البدع بالنسبة لصلاة الجمعة، فإنه لا يجوز له أن يتخلف عنها إذا لم يكن في مدينته كلها إلا مساجد هؤلاء، كما نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من ترك صلاة الجمعة خلف أهل البدع مع عدم وجود العلم فإنه يكون مبتدعا والحالة هذه. والأمر الثاني ما يتعلق بصلاة الجماعة، وقد ذكر السائل بأنه يوجد في هذه البلد من المنتسب إلى هذه الفرقة الضالة وهي أحد فروع الخوارج أن العوام، فنصيحتي له أن يصلي عندهم فإن علم أنهم يأتون بشيء ويعني وما تعراقهم ببعضهم البعض فتجده صوفيا خارجيا معتزليا كل ملائمه إن يعني في قضية التكفير يميل إلى جهة الإخوان، في قضية الصوفية يميل إلى التعلق بالأولياء والغلو بهم وعبادة القبور والتبلاء والنذباء فينتبه لهذا الأمر. فإذا خلت المدينة من أن يجد مسجدا ليس فيه إلا هذه المساجد، يعني بمعنى أنه لا يؤمن أن يكونوا من يتعاطون السحر والشعوذة ولا يصلي خلفهم. نعم أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير يقول السائل: تقدم الشركة التي يعمل فيها وصولات للطعام للعملة، فهل يجوز عدم استعمالها في الطعام واستغلالها في شراء حاجيات أخرى من المغازات مثلا، مع العلم أنه في هذه الحالة تفقد من قيمتها 10%؟ هذا راجع إلى ما تفترضه الدولة في نظامها، فإذا كانوا يسمحون بالتصرف فيه ويخولونه له يفعلوا فيه كيف ما يشاء فلا مانع من هذا ومن الاستفادة منه في أي جانب. أما إذا كانوا يصرفونه له فقط في هذا الجانب لأنهم ينظرون إلى أسباب أخرى أنه يتقوى بها أو يستفيد منها في صحته أو ما أشبه ذلك وقد يذهب بها هنا وهناك، فإنه يقتصر على المقصد الذي قصده القائمون على هذه الأعطيات. ونسأل الله جل وعلا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم. وأما بالنسبة لأسئلة إخواننا أصحاب الغرفة يعني أنا على سفر بارك الله في الجميع ولعلي أستأذنهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى. جزاهم الله خيرا جميعا وجزاكم أنتم، نسأل الله أن يتمم لكم دورتكم بخير وأن لا يقطعكم عن المشايخ قاطع فهو ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.